إذا كان في سفر وصلينا الجمعة مع الإمام هل لنا أن نجمع ونقصر صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الجمعة؟ العلماء يحرصون على أن لا يجمع الإنسان بين صلاة الظهر الجمعة والعصر، لكن إذا كان الواحد في مكة شرفها الله أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكن مدة إقامته في إحدى البلدتين تجاوزت مدة السفر جاز له إن شاء الله أن يجمع، وذلك بأن يكون لم تتم 4 أيام قبل صلاة الجمعة في الإقامة. أما إذا كانت له أكثر من 4 أيام ينبغي أن لا يجمع الصلاتين، بل يصلي الجمعة، إن بقي إلى العصر صلى العصر في البلدة، مكة كلها حرم والمدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول جمهور العلماء أن المسافر إذا نوى أكثر من 4 أيام أنه لا يقصر الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء هم الجمهور، فالأخذ برأيهم إن شاء الله هو الأوفق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.